ما الخطأ في القبول؟ الخطأ ما سمعته. الخطأ ما سمعته. شو سمعت مني الآن؟ سمعت أن ما كانوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي. ولكن كانت عندهم بيئة تكتب عندي الآن. أنا مثلا أنا مدرس، أنا طبيب، أنا مهندس، أنا نجار، أنا حجاج. أنت تعلم جميعا يذهبون إلى المسجد. لا تدخلين الإمام كل واحد يصلي لك. ولكن نحن إذا خرجنا إلى القرى نحن نتصرف مين عنده زيارة؟ والله أنا قبل ما بصنوش أنا أخوض بصنوش واحد عمره 60-70 سنة مريض. ليش بطبيب قال لأنه بصنوه؟ إحنا إذا رغمنا في الله وبصرنا بالله على الأقلية وعلمنا شوية فنذكر بالألوكو السبب أطلاً البحث العلمي بده شوية أنا أنت هلا دخلت أنه بتزوره وكذا. ما هذا البحث؟ الزيارة في الله مطلوبة والتناصح مطلوب والأمر المعروف مطلوب والنهي عن المنكر مطلوب. بس نحن قلت لك أنه نتكلم عن قضية يعني يتفرد بها جماعة تبليغ عن كل الجماعات. قال أنت بتقول أنه ما تفرد جماعة تبليغ، كل من عنده غيرة عن الإسلام وعنده شيء من العلم وشيء من الغيرة عن المسلمين يفعل هذا. الذي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.